إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أبدأ الآن في أهم المناسك. يوم التعويض اليوم الثامن، كل فضلنا متمتع، وأما بالنسبة للحالة الخاصة سأتكلم عنها في نهاية الكلام عن التعويض. يوم التعويض هو يوم الثامن من السنة أن يذهب المرء في مكانه في محله أن يغتسل غسل الجنابة الذي تكلمت به، أكرره، إذا تغتسل غسلها من الجنابة، ثم بعد ذلك تتعهد ما تعهدته من نفسها في غسل العمرة، فتغتسل غسلها للجنابة ثم ترتدي ثيابها كلها ما شاءت من الثياب، لأنه ليس محظور عليها شيء من الثياب سوى النقاب وسوى القفازين، فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فتغتسل هذا الغسل. وللمرأة تطيب، أنا أقول الآن لكن انتبهنا واستيقظنا لما أقول، للمرأة تطيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتطيب فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، فمن السنة أن تتطيب المرأة، لكن كيف؟ أقول إن العلماء، وهذا ليس موجود، أنا قلته للعلم فقط، العلماء قسموا الطيب للنساء قسمين، قسم له رائحة ولا جرم له، لأن هذا طيب الرجال. وقسم له عين جرم لكن ليست له رائحة. فالمرأة إذا أرادت أن تلتمس هذه السنة وأن تصيبها فيكون لها تصيب الذي ليس له رائحة، ليس له رائحة في حال من الأحوال، فيمكن أن تتطيب به ليس بالرائحة ولكن تلمسا وتعبدا لله جل وعلا بالتمسك بالسنة. فهذا أول الأمر، بعدما تغتسل تتمهل يسيرا، هذا في الضحى، تتمهل يسيرا ثم تلبي من مكانها لبيك اللهم بحجة، وبعد أن تلبي تعقب ذلك بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، تلبي هذه التلبية طبعا بعلو صوت عشان يتعسى بها الرجال، صح؟ خطأ، المرأة ما يعلو صوتها، تخفض الصوت تسمع نفسها لأن المرأة كلها عورة، فتتقي الله وتخفض الصوت لا تصل الرجال، فتلبي تعبدا لله جل وعلا. فإذا لبت المرأة فتدفع بإذن الله، سندفع جميعا، تدفع قبل الزواج إلى منى، ففي منى سنصلي بإذن الله، هذا كما فعل من سنة، سنصلي في منى الظهر ركعتين قص، والعصر ركعتين قص، والمغرب ليس له قص، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين قص. إذن نذهب من السنة أن ندرك الوقت وقت الظهر قبل الزوال، وعند الزوال في منى في المخيم الذي هو مخصص لنا، نصلي به الظهر ركعتين، وهذه سنة مستحبة، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء ركعتين. وإن نسيت فلا أنسى أن أذكر، إن كان للمرأة قسطا من الليل فعليها أن تأخذ هذا القسط وتصلي به قبل أن تنام، وإن لم يكن لها فأنا أهيب بكل امرأة جاءت إلى هذه الأماكن المعظمة وجاءت متنسكة متعبدة لله جل وعلا أن تجعل لها قسطا من الليل، ولو ركعتان، كل ركعة تقرأ فيها بسبح أو تقرأ بالفجر ما تحفظه من الآيات ما تيسر لها، تكون قد أحيت ليلها وأرضت ربها. ثم بعد ذلك إلى الفجر تصلي الفجر مع الناس جماعة على ما أحرمت، ومحظورات الأحرام كما بيناها في العمرة هي نفسها التي في الحج، تصلي الفجر، بعد ما تصلي الفجر تذكر الله جل وعلا بأذكار الصباح اللي هي حفظها في الصباح والمساء، وأنا أهيب أيضا بالأخوات التي يعني يريدنا الله جل وعلا أن يحافظنا على الأذكار المؤقتة التي كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أذكار مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل كما في المسند بسنة صحيح، جاء الرجل قال يا رسول الله فر بي المقام فأنصح وأوجد لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وهناك حديث فيه ضعف في شعب الإمام سند ضعيف، قال اذكر الله حتى يقال مجنون، فذكر الله جل وعلا يرطب القلوب ويثبت القلب. والرجل الذي اعتاد على ذكر الله في حال رخائه فإنه في الشدة يأتيه الفرج من عند ربه جل وعلا ويثبت عند الموت بتلقينه لا إله إلا الله. فأقول أذكار الصباح، فبعد ما تنتهي إن كان لها ورد من القرآن تقرأه أو حفظ عن ظهر قلب تردده حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس ندفع جميعا هذه السنة، كان السلام يتمهل حتى تطلع الشمس. طلعت الشمس ندفع جميعا هي نمرة، يعني السلام ضربت له القبة بنمرة، هذه السنة. لكن مع الزحام الشديد في هذه الأعلام وهذه الأزمنة لا نستطيع أن نطبق هذه السنة، وكل البصر ستكون مشتجة نحو عرفة. فأنا أقول من السنة الآن هذه السنة، وأقول واتقوا الله ما استطعت نذهب إلى نمرة. طيب ما نستطيع البساطة تنزل إلى المخيمات، ننزل إلى المخيمات ونعرف الطريق ونعرف أين المخيم والمكان ونكتبه في ورقة حتى نحفظه، ثم يدفع الرجل بمرأة. هنا أقول يدفع بمرأة، إن أرادت المرأة السنة تقول لزوجها تقول لأخيها تقول لمحرمها اذهب بي الآن إلى نمرة، لأن هذه السنة. وإن لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس بواجب وليس بلازم، لكنها سنة مستحبة. نحج كما حج النبي، نتخيل ماذا كان يفعل رسول الله فنفعل كما فعل. فالمرأة تقول لزوجها أو لأخيها أو لمحرمها اذهب بي إلى هذه النمرة، فيذهب بها بعد ما عرف المخيم وكتب في ورقة مكان المخيم وعرفه، يذهب إلى نمرة يجلس هناك إلى الزوال. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء، يعني حان وقت الظهر وكان قد اقترب وقت الظهر، زالت الشمس عن كبد السماء، يذهب من وادي نمرة، هو امتداد، لأن المسجد يقع لوادي نمرة وعرنة غيره بطن عرنة، فيدفع من نمرة إلى عرنة. فضل العام الماضي فعلنا بارد مع الإخوة، أخذناهم من المخيمات وجاءوا معنا يتلمسون السنة وطبقوها بحذافيرها بفضل الله جل في علاه، إلا أشياء يسيرة طبعا ما استطعناها. الغرض المقصود يذهب إلى وادي نمرة حتى تدور الشمس، زالت الشمس يدفع خلفه أو على امتداده إلى بطن أو وادي عرنة، يجلس في عرنة يسمع الخطيب اللي هو مفتي السعودية حافظه الله وسع في خيره ونشر خيره، فإنه سيخطب بنا، يخطب بنا خطبة يذكرنا بالله جل وعلا ويبين لنا المناسك ويبين لنا الحلال والحرام. فبعد ما يخطب بنا إمامنا حافظه الله يؤذن للصلاة ويقام لصلاة الظهر، فنصلي ركعتين، ثم الإقامة الثانية إقامة للعصر. إذا يؤذن بأذان واحد، هذا الأذان يقيم له صلاة الظهر ركعتين، ثم يسلم، ثم يقيم مرة ثانية للعصر فيصلي العصر ركعتين. جمع وقف، جمع تقديم لا تأخير. بعدما نصلي الظهر والعصر نبدأ الآن باستحضار القلب والخشوع التام، واستحضار الذل التام لله جل وعلا، والمكان مهيئ لذلك، والمقام مهيئ لذلك، والذل مهيئ لذلك. إذ المرء إذا ارتدى كفنه أو ذيه الذي هو إزار ورداء يعلم أنه يكفى مثل هذا، هذا يهيئه تهيئة تماما. وطبعا المرأة إن كانت تكفى هذا فإنها تتنظر إلى الرجال الذين يرتدون هذا فتتذكر أن هذا مثل كفن، فتتذكر الموت فتتمكن وتخضع وتذل لكبرياء الله ولعزة الله ولجبروت الله ولقدرة الله، تضرب العين دمعا لله جل وعلا، يرق القلب شوقا لرؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. وإن الله سيباهي بالمرأة الضعيفة المتمسكينة هذه الملائكة، تتخذ ذلك في قلبها فتقول المحل الآن محل دعاء. لكن من أداب الدعاء أن يتقدم المرء بين يدي دعائه بأداب كثيرة، منها أولا أن يتقدم بطاعة، وأفضل الطاعات يوم عرفة الأمر أغنى عنه. فتجد الأخت المسلمة امرأة منتقبة تذهب إليها سريعة تقول اتقي الله، النقاب ليس عليك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أيضا ترى امرأة قد ارتدت القفاز تنصحها في الله، ترى امرأة شعرها ظاهر تقول لها اتقي الله بنفسك، امرأة أحرمة بالبزي الأبيض تقول هذا الشرب بالرجال فعليك بالسواد، عليك بالبني، عليك بالأزرق. تجد امرأة مثلا لبست الزي الضيق هذا الجيبة والجلوزة هذه، لابد أن تقول لها اتقي الله هذا ليس بالزي، أو أنها تبرجت رجلها ظاهرة، المهم الغرض المقصود أنها تحمل على كاملها، تقول أنا الآن أمة لله أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنصح بالله بلين الجانب أبين الحق من الباطل، وإن دفعني أحد وإن أساء إلي أحد وإن سبني أحد فهذا في الله، وما كان لله دام واتصل وما كان بغير الله انقطع وانفصل. ترى امرأة تجلس يعني يسولها رجل فتقول لها اتقي الله هذا حرام، أو ترى رجل حتى يشرب الدخان تمر، هذا أقول إذا بالأداب، إن معها زوجها تنصح زوجها أن ينصح هذا الرجل الذي خالف الشرع، إن لم يكن معها زوجها مثلا أتى بالإشارات أو ذهب لمكان معين وهي موجودة تمر بجانب الرجل، اسمعنا لإذا ما أقول، تمر بجانب الرجل فتقول اتق الله الدخان حرام، وتمشي ما تقف، قد بلغت سمع سمع ما سمع ما سمع، المهم قد أدت ما عليها، وتقول أمام ربها قد بلغت وسمع مني، فإن عمل بها فخير وإن لم يعمل بها فأجري تمام غير منقوص عند الله جل في علاه. بعد ما تنصح بالله أن هذه أفضل طاعة وعبادة تقدمها من هذا دعائها، تستهل دعائها بالوضوء، تتوضأ أولا، وهذا لابد، يعني كثير من الناس ينسى هذا أو يغيب عنه هذا، تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تستقبل القبلة. طبعا من السنة أن يستقبل القبلة وجبل الرحمة، لكن الناس يتهافتون على الجبل، ومنهم من يترك عرفة بأسره ويترك الذكر، ممكن يترك الصلاة ويذهب يتسلق الجبال كأنه في منتدى جبل الرحمة، كله ناس يتسلقون الجبال. أنا أقول إذا استطاعت المرأة مع زوجها أن تستقبل القبلة مع جبل الرحمة هذا خير، فإن لم تستطع فاستقبال القبلة، فتستقبل القبلة بخشوع وبذكر الله جل وعلا قبل الدعاء كما قلت، تقدم هذه الطاعة ثم تذكر الله كثيرا، وأفضل الذكر كما قال النبي أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله يوم عرفة، هذا في عرفة، وهذا الذكر هو عام، لكن أخص ما يكون وأفضل ما يكون من ذكر هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فتقول المرأة كثيرا ما تذكر هذا الذكر، أيضا تكثر من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول أذكار المساء، متى أذكار المساء؟ ليس عند غيب الشمس، لا، بعد صلاة العصر، وأنت يا مسلمة قد صليت العصر مع الظهر، فلك أن تقولي أذكار المساء بعد هذه الصلاة، لأن الذكر مرتبط بالصلاة، فإذا قدمت الصلاة إذا فلك أن تذكري أذكار المساء، فتقولي أذكار المساء بعد ما تقولين أذكار المساء الموظفة المرتبة التي تحفظينها، فإن كنت لا تحفظينها أهيب بك أن تحفظيها، فإن حفظت ذلك فخير لك، فإن لم تحفظي فلك الكتيب الصغير الذي فيه الأذكار للمؤلف خالد القحطاني أو غيره حفظه الله، تقرأي منه أذكار المساء، انتهيت من أذكار المساء تذكري لك كثيرا، تكفيري من صلاة السلم تستغفري الله ثم ترفعيه، وأنا أقسم بربي رفعت اليد في هذا اليوم لا ترفع إذا أبدا، فادعون الله جل وعلا بما تشتهي بخيري الدنيا والآخرة، ربكم كريم فدائم السماوات والأرض بيده لا يرد عبدا خائبا، أنت تمثل أو أنت تمثلي، إن ذهبت لامرأة قد اشتهرت بين النساء بالكرم الفيراض، فإذا ذهبت إليها ماذا تفعل معك؟ لا تعرف كيف تحملك على رأسها، ولا تعرف كيف تردك وأنت مجبورة بخاطر، هذه امرأة ضعيفة عاجزة فيها النقص وفيها الضعف، وهي فقيرة أكثر ما تكون من ربها جل وعلا، فما بالكم بالرب الغني الكريم سبحانه وتعالى جل في علاء بهذه خزائن السماوات والأرض، فكل امرأة تستحضر القلب بخشوع القلب ترفع يدها وهي أقرب لاستجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا كتب كما أوحى لنبيه أن النصر مع الضعفاء، والمرأة أضعف من الرجل فتكون هي أقرب لاستجابة الدعاء، فتبتهل الله جل وعلا تتمكن، وليس أنها تتدبر، فإذا دعت دعوة تكررها ثلاثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنته إذا دعا يكرر دعاءه ثلاثة ليبين إلحاحه، يبين تضرعه، يبين لله جل وعلا تذلله له، فلا بد أن تفعل ذلك المرأة تكرر الدعاء ثلاثة تذللا لله وتضرعا وليس عزوفا عن فضل الله بل طمعا في كرم الله جل وعلا، واطمع في كرم الله اوسع ما تكون، اطمع ان تكون على منزله في الفردوس الاعلى، ان ترتقي مرتقا صعبا، ترتقي الى منزله الصحابه رضي الله عليهم، ان يملا الله قلبك بحبه وبالعمل دينه ونصر دينه، تدعو المراه لخير الدنيا والاخره كيفما شاءت وقت ما شاءت، اذا تعبت تختم دعاء تنزل يدها ثم تستغفر كثيرا، تسبح تكبر تحمد تهلل تقول لا اله الا شريك لك الى اخر الدعاء ثم ترجع فتدعو ثانيه وهي على هذا الحال طويلا حتى تغرب الشمس. اقول من اداب الدعاء الذي نسيته والحمد لله الذي ذكرني، فان التوفيق لا يكون الا من الله جل وعلا، فان العبد لا يساوي شيئا ولا يتعلم شيئا الا بربه جل في علاه، هو الذي علمنا ان نقرا ونقول وما بكم من نعمه فمن الله من وفقه الله وسدده فمن وفق المسدد ومن اضله الله فلن تجد له وليا مرشدا، فالله جل وعلا ذكرني ان من اداب الدعاء بل هو من راس الدعاء بل هو من اصل الدعاء استجابه الدعاء كثرة الصلاة على المسلم، ولا يجعل المسلم في أول الدعاء فقط، المرأة بعد ما ترفع يدها تثني على الله ما هو أهل به، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث، الحمد لله الذي خلق الحب وضرع النسمة، الحمد لله الذي عنده صداقة السماوات والأرض، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الواجد الناجد الحميد المجيد، الحمد لله المد المعيد الوارث بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تتدبر هذا وتثني على الله ما هو أهم له، ثم تقول لو أصفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وتختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ربنا أمته وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه، والجنة حق والنار حق. بعدما تختم بهذا تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تكثر منها والله لو أثقلت على نفسها لو قالت الدعاء كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى الله الهم وغفر الله الذنب وأعطاها سؤلاء وتلقى ما تصبو إليه، فتكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. طبعا إذا دعت استهلت معصيتها وعلمت ما أذنبت في حق الله جل وعلا فتستغفر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتوب إلى الله في نفس الدعاء ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذا ليس بلازم، أنا أقول تبين أنها بين كل دعاء بين كل حين وآخر تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله جل وعلا ما أرادك من خير الدنيا والآخرة. تبقى هكذا حالها في خشوع في خضوع في تمكن في تدلل في تضرع في ذكر في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في نصح لكل مسلمة في نصح لكل مسلم حتى تغيب الشمس وتسقط حاجز الشمس. إذا سقط حاجز الشمس فادفع المرأة الرشيدة اللبيبة القريبة الفقية التي تريد الله جل وعلا على سكينة وقار، لا تفتن ولا تفتن، تذهب بعيدا عن محل الرجال، إن شاء الله النساء لهم بساطة لا تذهب بهن إلى المزدلفة، تذهب إلى المزدلفة وتبيت هناك. طب هل كل الذي قلته أنا للحائض وغير الحائض حتى أختصر المحاضرة؟ نعم هذا للحائض ولغير الحائض. في اليوم الثاني المرأة التي نزل عليها الدم وجاءها الحيض فإنها لا تيأس ولا تبأس، وإن الله إذا ابتلاها أراد أن يرفعها، فكل بلية ترفع درجة وتحط خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها المرء إلا كانت كفارة له عن تريئاته. وأنت حين أطابقت وأدركت ما يدرك النساء فإن الله قد قدر ذلك عليك وكتب عليك ذلك، وأنت ترضين بقدر الله، ترضين بما قدر الله عليك بوجه قلب أو بقلب منشرح وصدر يعني فرح، لأن الله إذا قدر عليك شيء لن يضيعك، إن كنت تخافين أن يضيع عليك الخير فإن الخير لا يضيع عليك أبدا لا يضيع عليك، حتى وأنت حائض فإن المناسك بفضل الله ستتم كما سأبين. فالمرأة الحائض أيضا تقتتل وتفعل ما قلت وأنا في وقت هذه المحاضرة، تجلس في عرضة أيضا تتوضأ، هي حائض أقول من آداب الدعاء أن تتوضأ أولا، تتوضأ وترفع يدها لربها فإن الله سيستجيب لها بإذن الله. بعدما تنتهي وتدفع مع الذين يدفعون ترفع الباص أيضا بالسكينة والوقار، والمرأة في آخر الباص والرجل في الأمام، ولا تجلس المرأة بجانب زوجها تقول ما هو محرمي، لا في الخارج حتى يعني لا يحدث الخلطة بين الرجال والنساء حسما للندبة وسدا للذريعة. فلا يذهب الباص فيهم إلى مزدلفة. مزدلفة طبعا البيات في منى سنة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من فاته عرفة فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، على الفلام هنا لبيان الكمال، يعني كمال الحج في عرفة، يعني من فاته عرفة فاته الحج. وقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال على خلاف بين العلماء، وهذا ليس مجال بحث الفقهي، لكن أنا أأتي بالرأي وهو السنة أن أول وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال بعد صلاة الظهر هذا أول وقت الوقوف، آخر وقت الوقوف بعرفة قبيل فجر اليوم الثالث يوم العيد قبيل الفجر هذا آخر وقت. وده الحديث عروة بن الزبير أنه قال يا رسول الله تعبت نفسي وأفلت رحلتي ما تركت جدلا إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر الجمع يعني في المزدلفة، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى وقته. فآخر وقت للوقوف بعرفة هو وقت الفجر، آخر وقت هو وقت قبيل الفجر قبل أن يطلع فجر الإنسان أو فجر الصادق في يوم المزدلفة. المبيت المزدلفة هو يجب غير على رجالي فقط دون النساء، وأنا الآن أقول وأعي ما أقول وأعني ما أقول للمرأة الضعيفة والمرأة القوية من السنة أن تبيت، لكن أقول يرخص لها أن تشفع، فكل امرأة كبيرة أو شابة قوية أو ضعيفة لها أن تدفع، خلافا لبعض الذين يقولون أن الضعف من النساء فقط هن اللاتي يدفعن ليلة المزدلفة، لا لكل النساء أن تدفع، وإليكن الأدلة على ذلك. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أنه قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الضعف من الرجال أن يشفعوا بعد غروب القمر أو بعد غياب نصف الليل الأول، يعني بعد غروب القمر حوالي الساعة 1:30 أو 2 تدفع المرأة ويدفع الرجال والصبيان، والرجل القوي الجلد إذا كان هو محرم لامرأة له أن يدفع معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رخص المرأة أن تدفع فقد رخص الإمام لمحرمة أن يدفع معها لأنه لازمها، وإذا رخص للملزوم رخص للازم، أو إذا رخص للازم رخص للملزوم فيدفع معها، فتدفع المرأة القوية أو الضعيف. أما إذا أرادت أن تبيت لها ذلك استطاعت في ذلك. أقول حديث ابن عباس العام عام في الرجال والنساء، الرجال الضعف فقط لأنه خص الضعف من الرجال، وعام في النساء. وأيضا الحديث الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر صحيح البخاري بسند صحيح صيغة الجزم أنها معلقة بصيغة الجزم أن أسماء بنت أبي بكر وليس معلقة بل هو في الأصل بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر كان مع عبدها فتقول له انظر غاب القمر يقول ليس بعد فتصلي، ثم تقول انظر غاب القمر فيقول ليس بعد فتصلي حتى غاب القمر قالت هيا بنا، فقال وعلانا قال أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف يعني للضعينة تقال على المرأة وتقال على الهودج اللي تذهب فيه المرأة، فرخصت لنا سنة فذهبت وانظرنا إلى ذلك فدفعت بالليل فذهبت فرمت رمت قبل الفجر، يعني شيخ الألباني يشترط حتى المرأة التي دفعت بالليل أن ترمي بعد طلوع الشمس، وهذا ليس براجح وليس بصحيح في حال من الأحوال، بل أثرا ونظرا، الأثر حديث أسماء ونظرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهن في الدفع إلا للرمي، لما رخص لهن؟ ما رخص لهن إلا للرمي، فالرخص في الدفع كانت للرمي، فتذهب ليلا فترمي ليلا قبل الفجر لأن أسماء ماذا فعلت؟ فعلنا كما فعلت أسماء، رمت قبل الفجر، ثم ذهبت إلى البيت فطافت قبل الفجر ولها ذلك، فطافت ثم ذهبت إلى بيتها لتتحلل التحلل الأول. فإن لم تستطع فإنها ترمي وتذهب إلى الحرم حتى تذهب إلى هناك تطوف. هل بنى المرأة بعاطفتها الجياشة والعقل النير المعروف عن النساء تقول للزوج أجل بالله عليك صلي العيد، ده العيد بألف عيد، بمئة ألف عيد في الناس الحرام، لا تفعلن ذلك. إذا رخص الله لكنا فرخص لكنا للرزق لكنا، فتذهب المرأة وترمي ثم تطوف وتدفع إلى بيتها تغتسل وتتحلل التحلل الأول. إذا هذه مجمل الأعمال التي يطرأ اليوم الطروية، ثم بعد ذلك عرفة، ثم في مسارف أقول ومسارف أعتقد إلى النزام الصامة وتدفع بعد ذلك إلى الجمار، وكل ذلك وهي تصاحب التلبية لا تنسى جمرة العقل تستقبلها بصدرها وتجعل مكة على يسارها، الكعبة على يسارها، ومسجد رخيص على يمينها، يعني تجعل الكعبة على اليسار ومكة على اليمين، أو مسجد رخيص على اليمين، تستقبل الجمرة ومعها سبع حصيات. طبعا ليس من السنة ما نقول إن ليس بلازم أن تأخذ الحصيات من مزدلفة كما يفعل المبتدعون، يعني يتركون صلاة المغرب والعشاء، هذه الفكرة أيضا الحمد لله أن ذكرنا الله بها، تأخذ تستقبل الحصيات من أي مكان يتاح لها، إن كان من مزدلفة خير، إن لم تستطع فمن منى تأخذ سبع حصيات، ولا تأخذ أكثر من ذلك إلا واحدة، حيث أن يعني تكون واحدة منها خرجت مثلا ما رميتها رميا صحيحا. أنا أقول في الدفع هي تذهب في الدفع تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، وأقول وأعني ما أقول لا تصلين المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل كما في حديث أسامة نزل فشرب فتوضأ وضوءا سريعا، يعني كأنه يتوضأ بالفرائض فقط، فقال أسامة يا رسول الله الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يعني ليست هنا، الصلاة السنة أن تكون في مزدلفة، فإن صلت نص الطريق سقط عنها الفرض لكن خالفت السنة، فالسنة أخواتي الكرام السنة أن تصلي المغرب العشاء في مزدلفة، تجد حتى غير القمر تذهب تدفع بعد غياب القمر بترمي الجمرة، تذهب تدفع إلى الجمرة تستقبل الجمرة بصدرها، تجعل مكة على يسارها ومسجد رخيص على يمينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طارق بن مسعود بعدما رمى بهذه الآية قال والذي نفسي بيده هذا مكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ليقف بمن؟ ليقف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ترمي سبع حصيات، ترفع يدها ليس كثيرا ولا قليلا، ترفع يدها وتكبر مع كل حصاة وتنظر إلى هذه الحصاة نزلت في الحوض أم لا، الآن الشاهد وتخيلوا معي نصف قوس، نصف قوس الجمرة والشاهد هكذا، الناس بتنشل في الشاهد فرحانين بشاهد كبيرة في الشاهد لأن الشيطان واقف عند الشاهد، 50 شيطان واقف ولا شيطان واقف ولا شيء، ما فيش شياطين أصلا في المكان دوت، ولا اعتقاد باطل صارفة، فالشاهد ماليش دعوة بأي ضرب، يعني الشاهد ماليش دعوة بالرمي خالص، الرمي أصلا بيكون هنا تحت الحوض، لكن بترمي في الشاهد ويضرب في الشاهد وينزل في الحوض صحة الرمي، إذا الحصاة أرمي الحصاة وأتبعها بطل. فيغلب على ظني كلامي غلب على ظني ليس مستيقن، مش هحط راسي في الحوض لغايه ما اموت عشان اعرف، لا هو الان ارمي بالحصى وانا في غلب الظن قد سقطت الحصى في الحوض، والحصى طبعا تكون قليله كالخمس خلف القدر في المطر، فتاخذها طبعا ما تاخذش فقره كبيره او تكون هي متضايقه من الزوجيه تضعها امامها وتلقي عشان يعني ترتاح، لا صحيح انها تاخذ حصى كالخمسه فقط وترمي بها، فترمي بها في الحوض وتكبر الله اكبر وتنظر الى الحصى يغلب على ظنها انها نزلت الحوض الحصى الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه الثالثه السابعه ان نسف المراه القاعده في النسيان ان ابني على ما استيقنت احفظنا هذه القاعده من نسي شيئا فالقاعده ان ابني على اليقين جاء الشيطان فقال رميت خمسه لا اربعه اقول هي اربعه لا خمسه اقول اذا فهي اربعه حتى ولو كانت خمسه نعم هي اربعه وارمي الخامسه ان ابني على اليقين مفهوم الكلام طيب يبقى اذا لو جاء الشيطان وقال هذه ثمانيه او سبعه ماذا افعل امشي لان مفيش ثمانيه هم سبع حصيات فقط رمي سبع حصيات فقط لان مفيش ثمانيه صح ولا لا انا اخطئ كل فقط مفيش ثمانيه إذا جاني في السابعة قال هذه السابعة السادسة أجي عن السادسة اللي جاني في الخامسة والرابعة الخامسة والرابعة أقول الرابعة إذا أبني على ما استيقنت بالأقل أرمي الحصى بعدما أرمي الحصى وانتهيت وقد استيقنت وغلب على ظني رمي الحصى في الحوض أذهب إلى البيت وأطوف بالبيت طواف الإفاضة طواف إيش؟ الإفاضة هذا الطواف ركن أيضا من أركان الحج تقوم طواف الإفاضة ثم تذهب فتسعى طواف بين الصفا وإيش؟ والمروة كف أشواط كما بينا في العمر يحتاج الامر التكبير ما يحتاج الحمد لله اذا تطوف طواف الافاضه وتسعى غدا فقد تحللت التحلل الاول والتحلل الاكبر لكن اقول عليكن قص يعني بعد الرمل عليكن قص وانا ارجعت الكلام على قص الشعر لما لان المره التي دفعت لا يمكن يعني تخلع حجابها لتقص الشعر وانا قلت هيئه القص انها تجمع كل شعرها بقبضه واحده تاخذ قدر الانمله من شعرها وهذا لا يكون في مجمع الناس ومحاصل الناس فتؤخر المرأة القص حتى تذهب إلى بيتها إن استطاعت أن تذهب وهذا جيد إن استطاعت أن تذهب إلى الحمامات يعني عند الحرم فتدخل ويكون معها مقص احتياطي فتأخذ بشعرها غير أحد يأخذ وتقصه جزاها الله خيرا فقد فعلت خير لأن هذه من السنة أن تقص أو تقصر قبل أن إيه أن تطوف قال تقصر فقد تحللت إن استطاعت أن تغتسل فهذا خير قبل الطواف إن لم تستطع ويدركها الوقت وأنا أقول تدركها الوقت فلا تغتسل القصد بس سيكون سريعا فتذهب فتطوف وتسعى وقد أنهت أمرها في يومها وليلتها بفضل الله وأسأل الله جل وعلا أن يكون الحج وكن حجا مبرورا. اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.